هي القاعدة الخامسة والأخيرة، والمراد بها أن العادة يحتكم إليها فيما لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة، فيحتكم إلى العادة. فتقول لك القاعدة أن العادة يحتكم إليها تجعل كالحكم، ولذا كتب عندك اعتبار العادة حكما لإثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف. هذا نعم المقصود أنه ما لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة فيرجع فيه إلى العرف مما هو منتشر بين الناس. فإن سألت وقلت هل العرف والعادة بمعنى واحد أم هما مختلفان، فمن أهل العلم من قال إنهما مترادفان، فالعادة هي العرف، وهذا قد يتجوز فيه، فقد تطلق العادة بالعرف ويقصد بها العرف، وقد يطلق العرف ويراد به العادة، ويكونان بمعنى واحد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنهما متباينان، فقال إن العادة ما كان في الأفعال، فتقول مثلا عادة فلان أن يجلس الجلسة الفلانية وأن يلبس اللبس الفلاني، والعرف ما كان في الأقوال، فتقول عادة أهل البلد الفلاني أنهم يسمون الأرز عيشا مثلا، تقول هذه إيش؟ هذه عادة ولا عرف؟ عرف. وقيل أن العادة بعض المتأخرين قالوا العادة ما كان للفرد والجماعة، تقول عادة حمزة فعل كذا، وعادة الناس فعل كذا للفرد والجماعة. وأما العرف فلا تقول عرف حمزة كذا، وإنما تقول عرف أهل البلد كذا، عرف الناس كذا. العرف ينقسم إلى قولي وفعلي إن نظرت إلى موضوع العرف، فما انتشر بين الناس من الأقوال ولم يكن لغة لهم فهو عرف قولي. مثال ذلك الدابة تطلق في اللغة على ماذا؟ على كل ما يدفع ما يدب على الأرض. إذن السيارة دابة، والإنسان دابة، والفرس دابة. فلو أن الناس في بلد ما تعارفوا على تسمية الفرس دابة فقط ولا يطلقون على الحمار فرسا، فهل هذا هو اللغة من حيث الأصل؟ الجواب لا. إذن هذا ماذا نسميه؟ عرفا قوليا. طيب لو أن أهل بلد يطلقون على الفرس دابة، وعلى الحمار دابة، وعلى السيارة دابة، ولكنهم ليس في بلدهم ما يركبونه عادة، هذا موجود عندهم في البلد، سيارة ما فيه، خلينا حتى يستقيم المثال، عندهم فرس وعندهم حمار أكرمكم الله في هذا البلد، ولكنهم لا يركبون عادة إلا الحمار فقط. فإن سألتهم وقلت هذه دابة قالوا هذه دابة، وسألتهم قلت هذه دابة على الحمار قالوا دابة والفرس دابة، لكنهم لا يركبون عادة في الذهاب والمجيء إلا إيش؟ إلا الحمار. فهل هذا عرف قولي أم عرف عملي؟ العلماء يعدونه عرفا عمليا فعليا. ما الفائدة من هذا؟ تترتب عليه مسألة أصولية، هل العموم يخص بالعرف القولي وهل يخص بالعرف الفعلي؟ ليس هذا محل بسطها، إلا أنك لابد أن تعرف الآن أنه فرق بين العرف القولي والعرف الفعلي. طيب أحيانا يكون العرف عند طائفة مخصوصة، وأحيانا لا يكون عند طائفة مخصوصة، وأحيانا يكون في الشرع. بالمثال يتضح المقام، الدابة سمينا قلنا هي في اللغة إيش؟ ما يدب على الأرض. الذي نقل، والآن إذا قلت لكم دابة هل يخطر في بالك السيارة؟ وإنما يخطر في بالك ذوات الأربع من العجماوات، صح؟ فنحن الآن تركنا المعنى اللغوي إلى معنى جديد، هل نحن طائفة مخصوصة أم نحن عموم الناس، أنا وأنتم الذين في الخارج؟ عموم الناس صح؟ إذن هذا نسميه عرفا عاما الدعاء. ولكن الصلاة إذا أطلقت في الشرع أتى الشرع بمعنى جديد، وهو العبادة المبتدأة بالتكبير المنتهاة بالتسليم، صح؟ فهذا المعنى الجديد هل هو اللغة؟ لا، وإنما هو معنى جديد. من الذي نقله من المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد؟ أنا وأنتم أم طائفة مخصوصة أم الشرع؟ إذن هذا عرف شرعي. طيب الرفع والنصب تعرفونه في أي علم؟ طيب في اللغة هذا القلم، هذا القلم، ها أنا ذا نصبت القلم يعني جعلته منصوبا على الطاولة، وهذا الميكروفون، ها أنا ذا أجر الميكروفون، هذا الجر صح، هذا اللغة. والآن المعنى الذي في اللغة ما هو عند علماء النحو؟ رأيت زيدا نصب، مررت بزيد جر. هذه المعاني الجديدة هل هي اللغة؟ هي عين اللغة؟ الجر هو هذا الجر في اللغة، إنه زيد الكسرتان اللتان وضعتا؟ لا، وإنما هو اصطلاح عندهم. هل هذا عرف شرعي؟ لا، ليس شرعيا، لأن الذي نقله من المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد ليس الشرع. هل هو عرف عام عند طائفة غير مخصوصة؟ الجواب لا، لم ينقله كل الناس. طيب، هل الذي نقله إلى المعنى الجديد طائفة مخصوصة هم علماء النحو؟ جواب نعم. فهمتم الآن؟ إذن من نقله من المعنى اللغوي إلى الجديد إن كان الشرع فهو عرف شرعي، وإن كانت طائفة مخصوصة كعلماء أصحاب العلوم أرباب العلوم في النحو والصرف والبلاغة والأصول فهو اصطلاح، فهو عرف خاص، وإن كانت طائفة غير مخصوصة وغير معينة فهو عرف عام. طيب، العرف إن وافق الشرع فهو عرف صحيح، وإن سكت عنه الشرع ولم يعارضه فهو صحيح، وإن خالف الشرع فإن انتشر في بلد السفور وكشف الوجه وكشف الشعر وأن تخرج المرأة غير متسترة باللباس الشرعي فحينئذ وتعارفوا على هذا فهل هذا عرف صحيح أم فاسد؟ فاسد. طيب، إشارات المرور الموجودة، فإذا أحمرت فقف، وإذا أخضرت فامشي، وإن أصفرت على حسب، إن كان هناك ساهر فلا بد أن تقف، في تفصيل هناك بدل. فهذه تعارف عليها الناس، عرف صحيح أم فاسد؟ طيب، ما في الشرع دليل عليه أنه دليل خاص؟ نقول إن أمر به الشرع فهو صحيح، وإن سكت عنه وفيه منفعة للناس وتعرف عنه فهو صحيح. إن كان العرف معمولا به عند جميع أهله فهو مضطرد، هذا تقسيم العرف باعتبار انتشاره بين أهله، وإن كان موجودا عند غالب أهله فهو غالب، وإن كان يوجد بعضهم وبعضهم فهو مساو، وإن كان قليلا عند بعضهم فهو عرف نادر. أم قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وعاشرهن بالمعروف، هذا كله من الأدلة التي تدل على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة لما أتت تشتكي أن زوجها لا ينفق عليها، قال لها خذي ما يكفيك وولدك، يعني تأخذ القدر المتعارف عليه بين أهل بيئتها ومن عنده. ليس كل عرف يعتبر، بل لا بد أن يكون العرف غير مخالف للشرع، فإن خالف الشرع فحقه الرد، ولا بد أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، فإن كان مساويا أو نادرا فلا عبرة به. فلو أن رجلين تبايعا، قال أحدهما أبيعك هذا الجوال بألف، قال قبلت، أعطني الألف، قال أعطيك إياها غدا، فأتى في اليوم الثاني قال له خذ هذه ألف ريال، قال لا بل أعطني ألف دولار. فنحتكم للعادة، نذهب للعادة، العادة تحكم، العادة محكمة. فماذا تقول العادة في بلادنا الآن؟ العرف المضطرد أو الغالب؟ الريال والدولار. طيب، يوجد بعض الحرم، عند بعض الحرم أراهم، عند بجوار الحرم أرى بعضهم يبتاع بالدولار، نقول وإن كان موجودا إلا أنه نادر، والذي يعتبر هو الغالب والمضطرد. طيب، حمل الأشياء الثقيلة، غرفة نوم تشتريها وحملها في العادة على المشتري أم على البائع؟ على العادة في الغالب الناس في مثل هذه الأشياء على البائع. لكن لو أن لم نشترط هذا في العقد فحملها يكون على من؟ على البائع، لم نشترط في العقد، لأن العادة جرت بهذا. فلو قال له البائع ترى التحميل عليك، أنا ليس عندي عمال، فقد صرح بخلاف العرف، فهل العرف يعمل به حينئذ؟ الجواب لا، هذا هو الشرط الثالث، عدم التصريح بخلافه. لا بد أن يكون العرف موجودا في هذا الوقت، فلا يصلح أن أحاكم الناس بعرف قد كان وسبق واندثر ولم يكن موجود، بل لا بد أن يكون موجودا في هذا الوقت. محل اعتبار العادة والعرف كما قلنا في ابتداء الكلام عن القاعدة فيما لم يأتي نص ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة. القواعد المندرجة، القاعدة الأولى شرحناها قبل قليل، ألم أقل لكم العرف إما أن يكون مضطردا أو غالبا أو مساويا أو نادرا، وما الذي يعتبر منها؟ المضطرد والغالب. فأتت القاعدة تقول لك إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. قبل قليل حمل الأشياء الثقيلة هل اشترط عليه في العقد؟ قال له أشتري منك غرفة النوم على أن يكون عليك التركيب والحمل، هل قال له هذا؟ لا، وقلنا يلزمه أن يحملها ويوصلها إلى البيت ولو لم يشترط. لماذا؟ للقاعدة الثانية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فكأنه اشترط عليه ذلك. طيب، لو أن رجلا كتب كتابا وقال له بعت، وقال الآخر اشتريت بالفاكس أرسله أو بالبريد الإلكتروني، هذا جرت عادة الناس به صحيح، وهو قائم مقام قولك بعت واشتريت باللفظ. فالكتاب كالخطاب، وهذه قاعدة مشى عليها الناس ورتبوا عليها مسائل، ورتب الفقهاء عليها مسائل. الأخرس لا يستطيع أن يتكلم، أليس كذلك؟ ومن العادة المعروفة أن الأخرس إذا أخرج، إذا أراد أن يبين ما في مكنونه فإنه يشير إشارة، فإن كانت الإشارة مفهومة فإنها تحمل على، فإنها تأخذ حكم كلام الناطق. ومن ثم قالت القاعدة الإشارة المعهودة من الأخرس أي المفهومة من الأخرس كالنطق باللسان. فلو قيل للأخرس أخذت من فلان 1000 ريال فأشار برأسه النعم، وهي إشارة مفهومة، فإنه يعد إقرارا يؤاخذ به. الأخرس يتزوج وله أن يطلق إذا تزوج، فكيف يكون إيجابه وقبوله بالإشارة المفهومة، وكيف يكون طلاقه بالإشارة المفهومة كما نص عليه الفقهاء. الأخرس أثناء خطبة الجمعة، أثناء خطبة الجمعة ليس له أن يتكلم، أن يشير بإشارة مفهومة، لأن إشارة المفهوم، الإشارة المفهومة أثناء خطبة الجمعة من الأخرس حكمها كحكم كلام المتكلم. طيب، لو نختم بهذه المسألة، رجل قال والله لا أركب دابة، وهو في المدينة، وعرف أهل المدينة مثلا على إطلاق الدابة على الفرس فقط ولا يطلقونها على الحمار، فركب فرسا، حنث في يمينه أم لا؟ حنث. طيب، ولم تكن هناك نية، لو كانت هناك نية سنحمله على نية، لكن لو لم تكن هناك نية سنقول أنه لا يحنث إلا بالفرس. رجل آخر في بلد آخر العرف عندهم مختلف، فيطلقون الدابة على الفرس لا على الحمار، سيختلف الحكم أم لا؟ مثال آخر حتى يكون واقعين، رجل في المدينة قال والله ما أكل عيش، ما أكل عيش، ورجل في الإمارات أو في المنطقة الشرقية أو نجد فقال والله ما أكل عيش، الذي في المدينة إذا قال عيش يقصد به الخبز، والذي في تلك المناطق إذا قال عيش يقصد به الرز، فهذا صاحبنا الذي في المدينة إذا أكل الخبز حنث في يمينه، وإذا أكل الرز بالعافية لن يحلف بيمينه، وذاك الذي في الرياض إن أكل الرز إيش حنث في يمينه، وإن أكل الخبز لم يحنث. تغيرت الحكم أم لا؟ وتغيرت الفتوى. ولذا قالت لك القاعدة الأخيرة، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وليس المراد الأزمان فقط بل المراد الأحوال. فنحن الآن في زمن واحد واختلفت الفتوى لاختلاف ماذا؟ العرف. إذن من أسباب تغير الفتوى اختلاف العرف، فإذا اختلف العرف فقد تتغير الفتوى، هذا سبب من أسباب تغير الفتوى. من أسباب تغير الفتوى المصلحة، إذن هذا سأذكر لكم 4 أسباب. السبب الأول سبب إيش؟ اختلاف العرف. السبب الثاني تغير المصلحة. ألم نقل أن إنكار المنكر واجب؟ ولكن قلنا بعد ذلك أنه إذا خشي حصول منكر أكبر فلا تنكر. اختلفت الفتوى أم لا؟ اختلفت. بسبب ماذا؟ تغير المصلحة. السبب الثالث من أسباب تغير الفتوى وجود أشياء، تغير أشياء بني عليه الحكم الأول غير العرف وغير المصلحة، يعني مثلا معلومات جديدة ظهرت، اكتشافات طبية ظهرت لم تكن، مثلا مرض السل كان العلماء يعدون مرض السل من المرض المخوف الذي من أوصى بوصية أثناء هذا المرض المخوف فإنها لا تنفذ وصيته إلا بتفصيلات عند الفقهاء كالثلث فما دون لغير وارث ولا تنفذ لوارث. فكانوا يعدون مرض السل مرضا مخوفا صح؟ وبالتالي تترتب عليه هذه الأحكام. مرض السل في زماننا اكتشفت أدويته وعرف علاجه، فهل سيبقى الحكم كما هو أم يختلف؟ يختلف. إذن اختلف الحكم بسبب تغير ما بني عليه الحكم. الإسهال المتدارك كان الفقهاء في زاد المستقنع وغيره ينصون على أنه مرض مخوف، والآن لا يعتبر في يعني متتابع الإسهال المتتابع، والآن في زمان لا يعد مرضا مخوفا، ومن ثم تختلف الأحكام المترتبة عليه. السبب الرابع والأخير من أسباب اختلاف الفتوى وتغير الأحكام فساد الزمان، والمراد بفساد الزمان انتشار الفساد بين الناس. فإذا انتشر الفساد بين الناس فإن من المسائل ما كان الفقهاء يقولون بحلها فتغيرت الفتوى وقالوا بالمنع منها. لماذا؟ لفساد الزمان. وهذا قد تقول أنه داخل تحت المصلحة لكنه أخص. مثال ذلك، قال طائفة من الفقهاء إن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها، هكذا قال طائفة من الفقهاء ونص عليه جماعات من أهل العلم، إلا أنهم أجمعوا على وجوب ستر الوجه عند فساد الزمان. وممن حكى الإجماع على ذلك إمام الحرمين الجويني رحمه الله، المتوفى في القرن الخامس الهجري، توفي سنة 87 و400 فيما ها لا 400 ولا أظن سنة 487 في القرن الخامس الهجري، يحكي إمام الحرمين الجويني رحمه الله اتفاق المسلمين على أن المرأة على أن الإمام يمنع النساء من أن يخرجن سافرات الوجوه بسبب انتشار الفساد. ولذا قال بعض علماء الحنفية في كتاب مجمع البحرين بعدما قرر جواز كشف الوجه قال وأما في زماننا، وأنا أتعجب هم يقولون في هذه الأزمنة القديمة، فكيف لو رأوا زماننا الآن؟ قال أحد علماء الحنفية قال وأما في زماننا فستر الوجه واجب بل فرض، وعند الحنفية الفرض ما ثبت بدليل قطعي أعلى منزلة من الواجب، يقول فواجب بل فرض. وهذا من غير أن يقال، فقد نصوا قديما حتى في زمان عدم انتشار الفساد قالوا وينبغي على المرأة الحسناء المعروفة بالحسن أن تستر وجهها لأنه فتنة للناس، وهذا بين لا يحتاج إلى فتوى. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا من المسائل التي قد يختلف فيها الحكم حسب اختلاف الزمان. وليت الوقت اتسع، هو ضاق لكنه لم يتسع الآن، وليته اتسع حتى يعني نأخذ، لكن إن شاء الله الدورة القادمة يكون 10 ساعات إن شاء الله. أنا ما زدت شيء، 4 دقائق، فأنا ظننت أني زدت يعني، فكدت أن أخذ التمارين. يجوز يا شيخنا نأخذ التمارين؟ طيب نخشى أنه يعني على كل حال التمارين سهلة إن شاء الله، ونحن أخذنا تمارين أثناء الشرح. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه المقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشع وأعين لا تدمع ودعوات لا تسمع وعلم لا ينفع. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل طلبنا للعلم وتعليمنا له خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إيزي عنا آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء. اللهم أعلي درجاتهم، أمحو خطاياهم، والطف بهم، واغفر ذنوبهم، واستر عيوبهم، ووفقنا لكمال برهم يا رب العالمين. اللهم اجزي عنا مشايخنا خير الجزاء، اللهم ارفع درجاتهم، وانفع بعلومهم، وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اجزي عنا القائمين على برنامج التأهيل الفقهي، اللهم اجزيهم عنا خير الجزاء، وبارك في سعيهم، وانفع بهم، واجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهك الكريم، موجبة لرضوانك المقيم يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.